بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان من جهود العلماء في محاربة الفكر الضال، ألقاها فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور علي بن يحيى الحدادي حفظه الله تعالى يوم الخميس الرابع من شهر ذي القعدة عام 38 و400 ألف للهجرة النبوية بمسجد السبيل ضمن فعاليات دورة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله المقامة في مكة المكرمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع. فقد سمعنا عنوان المحاضرة وهو جهود العلماء في محاربة الفكر الضال، ولا أعدكم أن أجيب كما قال فضيلة الشيخ أحمد الزهراني حفظه الله إجابة وافية كاملة حول هذا الموضوع، لأن الموضوع كبير جدا والوقت قصير جدا بالنسبة لهذا الموضوع، لكن بحسبنا أن نشير إشارات حول هذه المادة هذا الموضوع، ومن أراد المزيد والتوسع فجهود العلماء بحمد الله مطبوعة ومنشورة ومشهورة ولا تخفى عليكم. جهود العلماء في محاربة الفكر الضال، لماذا نسلط الضوء ونعتني بالإشارة والإشادة لجهود العلماء؟ لأن العلماء هم ورثة الأنبياء، العلماء ورثة الأنبياء، فمن أخذ عنهم واتبع سبيلهم فإنه إن شاء الله على سبيل هدى ونجاة، لأن العلماء المقصود بهم علماء الكتاب والسنة، العلماء بقال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم الذين ساروا على ما سار عليه سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، فهؤلاء هم النجوم التي يهتدى بها، وهم العلامات التي يستدل بها، وهم الذين جعلهم الله رجوما لشياطين الإنس والجن ممن يضلون العباد ويفسدون في البلاد. فلا يزال المسلم في خير واستقامة ورشاد ما دام متبعا لهذا الصنف العظيم من العلماء، فإنهم يدلونه بإذن الله عز وجل على الصراط المستقيم، فلا يدخل في سلكهم أهل البدع والضلال، ولا يدخل فيهم من يتزيى بزيهم وليس منهم، ممن بضاعته القصص والحكايات والخرافات والترهات. لا، المقصود بهم العلماء الراسخون، أهل العلم والذكر، أهل العلم بالكتاب والسنة، الناصحون لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وقد أمرنا الله عز وجل بالرجوع إلى أهل العلم، فقال سبحانه وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فأمر بالرجوع إليهم. وما نوه الله عز وجل بشأنهم ورفع مقامهم إلا من أجل أن يحرص على ما عندهم من العلم فيتلقى ويؤخذ عنهم. قال الله تعالى منوها بشأن العلماء قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وقال سبحانه إنما يخشى الله من عباده العلماء، وقال سبحانه وتعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فهذا المدح وهذا الثناء على العلماء من مقاصده العظيمة أن نستغل أهل العلم فنأخذ ما عندهم ونرجع إليهم ونصدر عن علمهم وبيانهم لمعاني كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقال جل وعلا فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. ماذا يقول العلماء في الرد إلى الله؟ قالوا الرد إلى كتابه. ماذا قال أهل العلم في الرد إلى الرسول؟ الرد إلى سنته عليه الصلاة والسلام بعد موته. من الذي يعلم معاني كتاب الله ومعاني سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المعنى الصحيح لها إلا العلماء؟ لو تعطي هذا المصحف تعطيه لجاهل ما يستفيد منه ولا ينتفع منه ولا يستنبط منه ولا يستطيع أن يستخرج الهدى منه فيما يعرض للناس من المشاكل. هذا إنما يحسنه أهل العلم. لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فالذي يستنبط الأحكام ويستنبط الفوائد الصحيحة والمعاني الصحيحة من الكتاب والسنة هم العلماء. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الحديث المشهور: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا وإنما يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فإذا عندنا حال نجاة وعندنا حال هلاك، حال هدى وحال ضلال. فإذا صدر الناس عن العلماء ورجعوا إلى العلماء كانوا مهتدين بإذن الله وكانوا ناجين بإذن الله، أما إذا رجعوا إلى الجهال فذلك هو علامة الهلاك، علامة الضلال، علامة الغواية. حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم. في الرواية أخرى عند البخاري: أفتوا برأيهم، بالرأي بدون أثر، بالرأي بدون علم، بمجرد الأهواء. فضلوا هؤلاء الرؤوس في أنفسهم وأضلوا الأمة التي رجعت إليه والعياذ بالله. فإذا العناية بجهود العلماء ليس من باب العبث، وإنما لكون هذه الجهود التي قاموا بها جهود مباركة ينبغي أن تقرأ وأن تشاع في الأمة وأن تشاع في أوساط أهالينا، حتى يتربى عليها نساؤنا وبناتنا وأطفالنا في البيوت، فينشأ عندهم حصانة تقيهم من شبهات أهل الغي والضلال. إذا استمع في وسيلة إعلامية استطاع أن يميز أن هذا من دعاة الباطل أو من دعاة الحق. إذا جلس مع أصدقائه مع زملائه إذا به يستطيع أن يحاكم ما يسمع، لأنه تربى على كلام العلماء. فإذا جلس في جلسة مع أصحابه مع أصدقائه، أو جلست المرأة مع صديقاتها وسمعوا من سمعوا مثلا يطعن في أهل العلم بأنهم مداهنون، أو سمعوا الطعن في ولاة الأمر بأنهم كذا وكذا، ردوا على هؤلاء وانزجروهم ونهوهم. لماذا؟ لأنهم تربوا على كلام العلماء الذين قالوا لهم إن هذا الشيء حرام ولا يجوز. فلا ينبغي أن نتهاون في تدريس أهل بيوتنا من النساء، من الأطفال، من الأبناء، من البنات، أن نشيع فيهم فتاوى كبار العلماء، كلام أهل العلم، الرسائل الواضحة البينة المختصرة لأهل العلم في معالجة هذه القضايا التي أضلت كثير من شباب الأمة وللأسف. وهذه الجهود تتميز بمميزات كثيرة، وعلى رأسها أنها محاربة للضلال بالعلم. يحاربون هذه الضلالات، هذه البدع، هذه الأهواء المضلة المردية، يحاربونها بقال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، يحاربونها بقال السلف الصالح. وهذا هو أقوى سلاح تواجه به الأهواء والبدع، الأسلحة الفكرية، الأسلحة العلمية. فانظر إلى دروسهم، إلى فتاواهم، إلى مؤلفاتهم، تجد العالم يقول أنه هذا شيء غلط لأن الله يقول كذا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول كذا، لأن الصحابة قالوا كذا. وبهذا ينشأ طالب العلم، ينشأ المستفيد من كتبهم وجهودهم، ينشأ وعنده الحق بسلاحه، ليس مجرد تقليد أعمى. لا، تجد أحيانا الفتوى عبارة عن 3 أسطر 4 أسطر وفيها ولا تكاد تخلو من دليل شرعي، لأنهم كما سبق في أول الكلمة أن المقصود بهؤلاء العلماء، العلماء الراسخون في علم الكتاب والسنة، إليه يردون وعنه يصدرون. فتتميز هذه الجهود بربط الأمة بالأدلة الشرعية من الكتاب ومن السنة. وثمة شيء آخر مهم، وهو أن هذا الاستدلال بالكتاب وبالسنة استدلال صحيح موافق لما كان عليه السلف، لأنه أيضا قد تجد الخارجي، قد تجد المرجئ، قد تجد المفسد في الأرض ممن يتزيى بزي الدين يعمل هذه الأعمال المنكرة وهو يستدل على فساده أيضا بقال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. من أين جاء الإشكال والانحراف؟ أنه لم يفهم كلام الله عز وجل، لم يفهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الفهم الموافق لفهم من؟ لفهم السلف. ما تكاد تخلو كتب ومقالات أهل الضلال من الاستدلال بقال الله وقال رسوله، ولكن استدلالات في غير محلها وتنزيل للأدلة في غير أماكنها، مثل ما قال الصحابي الجليل عن الخوارج: إنهم انطلقوا إلى آيات نزلت في المشركين فجعلوها في من؟ فجعلوها في أهل الإيمان. انحراف من قديم. وهذا الذي بينه سبحانه وتعالى في أول سورة آل عمران: الذين في قلوبهم زيغ ماذا يفعلون؟ يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فأما الذين في قلوبهم زيغ، يعني عندهم في الأصل مشكلة في قلوبهم وهي مشكلة الهوى، لما وجد هذا الزيغ في القلب ترك المحكم وأخذ يبحث عن متشابه يمكنه من خلال هذا المتشابه أن يلبس على الناس ويقول هذا دليلي على ما أفعل. فلابد مع الاستدلال بالكتاب والسنة أن يكون هذا الاستدلال استدلالا صحيحا، وآية ذلك أن يكون موافق لما فهمه الصحابة والتابعون لهم بإحسان، لأن الله عز وجل يقول مخاطبا الصحابة: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فإن آمنوا بماذا؟ بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. وإن تولوا، يعني عن الإيمان بمثل ما آمنتم به، فمعنى ذلك أنهم هلكوا وضلوا، فإنما هم في شقاق. فالمقصود إذن لابد أن يكون الاستدلال صحيح، وهذا الذي نجده في فتاوى علمائنا وجهود علمائنا رحم الله أمواتهم وبارك في أحيائهم. والدليل والعلامة على صحة ذلك الاستدلال كما قلت هو الميزان الذي جاء في الكتاب والسنة، الميزان الذي هو فهم السلف الصالح. في القرآن أخذنا دليل واحد: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، من جملة أدلة أخرى كما قال سبحانه: والذين اتبعوهم بإحسان، يعني السابق الأولين من المهاجرين والأنصار. وفي السنة النبوية أدلة كثيرة، منها قوله عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الفرقة الناجية قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. في الحديث الآخر: الجماعة، وهم الذين اجتمعوا على الحق ولم يتفرقوا فيه، وتلك هي صفة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذن هذا الجهد يقوم على هذا الأساس العظيم وهو العلم الصحيح، يقوم أيضا على أساس ثاني وهو العدل. العدل، فالعلماء الربانيون علماء السنة والجماعة أهل عدل، لا يحابون القريب لقرابته ولا يظلمون العدو لعداوته أو المخالف لمخالفته. كونوا قوامين بالقسط، شهداء لله، لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا. فهم مستقيمون في ردودهم في جهادهم لأهل الباطل على هذه الأوامر الربانية يلتزمون العدل. ولهذا الجاهل قالوا جاهل، المبتدع قالوا مبتدع، الكافر قالوا كافر، ما تأخذهم الحنية فيكفروا بغير حق، يكفروا من لم يكفره الله ورسوله، أو يستحلوا دم من لم يبح الله عز وجل ورسوله دمه، لا، فهي ردود مبنية على العلم ومبنية على العدل. وكذلك ردود تتميز بالشجاعة والجرأة في قول الحق، لأن الله عز وجل أخذ على أهل العلم الميثاق أن يبينوه ولا يكتموه. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. فهذا وعيد شديد لمن علم ثم كتم من غير مسوغ شرعي. أحيانا يكتم العلم بدليل شرعي، لأنه الذي قال لك بين في موضع آخر أذن لك في هذا الكتمان. لا يكتم لمجرد الهوى، لا، إنما قد يسكت العالم عن البيان في موقف معين لمصلحة أرجح من مصلحة البيان. فنجد علماء السنة بيّنوا وصرحوا وقالوا هذا محق وهذا مبطل، هذا هدى وهذا ضلال، ما داهنوا. فيستفيد طالب العلم من ذلك أن يكون عنده من الجرأة المنضبطة على قول الحق، له أسوة، له قدوة. ولكن هذه الخصلة الثالثة لابد تربط مع الأولى، وهي العلم، لأن بعض الناس قد يكون عنده جرأة ما يهاب يتكلم، ولكن يتكلم بدون إيش؟ بدون علم، فيفسد ولا يصلح. كما قال بعض السلف: كل حال لا تكون نتيجة علم فما يفسد بها أكثر مما يصلح. لا، ما نريد هذا النوع من الجرأة، هذا تهور وعاطفة تؤدي إلى الفساد وإلى الشر. ثم قبل ما أقرأ عليكم بعض تلك الجهود المباركة، قد يخطر في ذهن بعض السامعين الذين أمامي كلهم طلاب علم وأنا أستفيد منهم، ما عندي أكثر مما عندهم، بل ما لديكم أكثر، ولكن قد يستمع لهذه الكلمة بعض من ليس من طلبة العلم، فقد يسمع أن الفرقة الفلانية ضالة، الفرقة الفلانية فيها كذا وكذا، أو ربما حتى اسم فلان ابن فلان أنه على غير الحق وعلى غير الصواب، فيخطر في بالي أنه هذا من باب الغيبة. والله عز وجل يقول: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. وعيب وتنفير شديد من الغيبة. فكيف سار لأهل العلم أن يقولوا فلان مبتدع وفلان ضال والجماعة الفلانية فيها كذا وكذا؟ نقول: الذي نهى عن الغيبة هو الذي شرع الرد على أهل البدع وأهل الانحرافات، بل وحتى أهل الأخطاء، لأن هذا المجال مجال نصح، والعلماء يفرقون بين الغيبة وبين النصيحة، يفرقون بين الغيبة وبين النصيحة. لو وجد شخص مبتدع وأخذ يلقي البدع والشبه على جماعة مسجد من المساجد، يلقنهم التكفير، يلقنهم عبادة القبور، يلقنهم أي ضلال من الضلالات، ثم سكت عن أهل العلم، ما حذروا منه، ما النتيجة؟ النتيجة أن هذا الشخص سيفسد العشرات أو المئات، يفسد عليهم دينهم، أليس كذلك؟ لا. إذن بيان حاله للناس وتحذيرهم منه هذا ليس غيبة مذمومة، بل هو نصيحة للناس حتى يحذروا منه، ونصيحة له هو لعله يرتدع ويرعوي ويقلع عما هو عليه من الضلال. نجد في السنة النبوية أن النبي عليه الصلاة والسلام يستشار في حال امرأة تقدم لها خطاب يخطبونها، واحد كذا واحد كذا واحد يخطبون هذه المرأة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: فلان صعلوك لا مال له، هذا معنى صعلوك، معنى صعلوك يعني ليس عنده مال، فقير، وفلان ضراب للنساء، يعني في تعامله مع امرأته في شدة ضراب كثير الضرب. طيب هذان وصفان، واحد صعلوك لا مال له يعني لا تنكحيه، الثاني ضراب للنساء يعني لا تنكحي، ولكن انكحي أسامة بن زيد. فإذا حذرها من اثنين، وهذان الاثنان معروفان بأسمائهما، ما هو كلام هكذا في الهوى، لا، كل واحد يذكر باسم. هل هذا من الغيبة؟ لا. فالذي قال أو الذي حذرنا من الغيبة هو الذي تكلم في هذين الرجلين بشيء ينفر هذه المرأة عن أن تقبل بواحد منهما، لأن هذا المقام مقام نصيحة، مقام نصيحة. فإذا شرع هذا النوع من الغيبة في مقام النصح للمرأة، فما ظنك بمقام النصح للمسلمين الذي يحفظ عليهم عقيدتهم ودينهم ودنياهم وآخرتهم؟ وأيضا نجد النبي عليه الصلاة والسلام قال في شأن الرجل الذي قال اعدل يا محمد، قال إنه بعد ما ولى، طبعا هو واجهه في وجهه، قال له خبت وخسرت، من يعدل إلا ما عدل. ثم لما انطلق انصرف هذا الرجل، قال عليه الصلاة والسلام: سيخرج من ضيض هذا قوم من صفتهم كيت وكيت، الخوارج. أيضا استأذن عليه رجل فقال إذنوا له بئس أخو العشيرة هو، والرجال برا خارج البيت ما يسمع الكلام، لكن قال النبي عليه الصلاة والسلام هذا الكلام تحذيرا منه، تحذير منه. ومن هذا المنطلق نجد الصحابة ثم من بعدهم التابعين ثم من بعدهم أتباع التابعين ما يتوقفون في الردود على أهل الأخطاء وأهل البدع والأهواء، يردون عليه ولا يتحرجون في ذلك ولا يعدونه غيبة. يحيى بن معين أحد المكثرين في الجرح والتعديل سئل، قيل له: ما تخشى أن تكون هذه غيبة ويأتون هؤلاء الرواة الذين تكلمت عليهم خصومك يوم القيامة؟ فقال في جوابه، معنى جوابه، قال: لأن يكون هؤلاء خصومي أحب إلي من أن يكون خصمي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول يحيى: يا يحيى سمعت الكذب علي فلم تذب عني. إذن هو ذب دفاع عن كتاب الله، عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن دين الله جل وعلا. فلا ينبغي أن نخلط بين الغيبة وبين ما هو نصيحة لدين الله. وكان العلماء إذا تكلموا عن الغيبة يتبعونها بالكلام على ما يجوز من الغيبة، حتى ما يكون عند الناس اضطراب في هذا الأمر. ومن أوضح وأقرب الأمثلة كتاب رياض الصالحين، لما تكلم الحافظ النووي رحمه الله لما عقد فصل عن الغيبة وذكر الآيات والأحاديث، أتبعه بما يجوز بما يباح من الغيبة، حتى ما يكون عند الناس لبس، تذهب عند المفتي وتقول له: فلان فعل كذا وكذا، فما الحكم؟ حصل بيني وبين فلان قال لي كذا. ويكون هذا الكلام الذي تذكر أمام المفتي فيه شيء يتعرض لذلك الرجل أو الشخص الغائب، ما يعتبر هذا غيبة، لأنك في مقام إيش؟ في مقام استفتاء. تذهب إلى القاضي تقول: فلان ظلمني، أخذ مالي، أخذ أرضي، شتمني، هذا مدح ولا ذم الآن؟ هذا ذم، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، لأنك في مقام إيش؟ في مقام تظلم عند القاضي. في حيكم رجل خبيث يبيع خمور، يبيع مخدرات، خلي بيته أكرمكم الله وكر دعارة أو شيء، تذهب للشرطة، تذهب للهيئة، تذهب للجهات المعنية وتبلغ، تقول: عندنا جار في كذا وكذا، ولا نقول: لا أسكت، لا تذهب، هذه غيبة؟ لا. فهذه استعانة بهذه الجهة على إزالة هذا المنكر. فالمقصود أنه ما ينبغي أن يكون عند المسلم خلط بين الغيبة الممنوعة وبين الغيبة المشروعة، ونعني بها الردود على أهل الأخطاء والأهواء والبدع والضلالات. هذا فيما يتعلق بالكلمة التي وردت في العنوان وهي جهود العلماء. بقي معنا النصف الثاني من العنوان في محاربة الفكر الضال. الفكر الضال كثير جدا، منها الدعوة للإلحاد، الدعوة لليهودية، الدعوة للنصرانية، الدعوة للوثنية، هذه كلها أفكار ضالة. وكذلك أيضا الدعوة إلى البدع والمحدثات، هذه أيضا أفكار ضالة. ومنها الدعوة إلى الفسوق والمعاصي والفجور الشهوانية، هذه أيضا أفكار ضالة. فكل من يزين للناس ويدعوهم ويرغبهم ويحثهم على شيء من هذه الأمور فهو يدعو إلى ضلال، وفكره هذا فكر ضال والعياذ بالله. ولكن سيكون ما بقي من الوقت متعلقا بفكر ضال معين، وهو الفكر الذي أثمر عند بعض أبنائنا ثمرة خبيثة قبيحة منكرة، وهي عداوة هذه الدولة السعودية ببغضها أو بتكفيرها أو بخلع البيعة لولاة أمرها أو باستحلال الدماء فيها بقتل رجال الأمن، بالقيام بالتفجير والاغتيال ونحو ذلك. وهذا الفكر لم تصطلي بنار هذه البلاد فقط، بل هذا الفكر يوجد في كثير من بلدان المسلمين. فمحاربته هنا وصدور إبطال العلماء لهذه الأفكار من هذه البلاد يستفيد منه المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها. فحيث ما وجد هذا الفكر الخارجي يستفيد المسلمون من جهود علماء هذه البلاد في حرب تلك الأفكار، يفهمها طلاب العلم، ينشرونها بين الناس بنصها مقروءة مسموعة، أو يستفيد منها طلاب العلم إذا قرأوها وفهموها واستوعبوها بلغوها هم بأسلوبهم بإنشائهم، ناقشوا وجادلوا بالتي أحسن ودعوا وكتبوا، فينتفع المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها بهذه الجهود. فليس معنى الكلام أنه نقول أنه ما يتعلق بهذه البلاد أنه الموضوع محصور والفائدة محصورة هنا، لا، لكن حتى فقط أضبط وقت الكلمة بما يناسب الوقت المتاح. وإلا هذا الفكر الإرهابي الخارجي ما يكاد يسلم منه بلد، يمكن ما سلم منه إلا إيران فقط، لأنه هي البلدة الحاضنة الراعية لهذه الأفكار الإرهابية والعياذ بالله. وأفادنا أيضا أخونا جزاه الله خير بالدولة الثانية، دولة اليهود. هاتان الدولتان ما تكاد تسمع أن فيها حصل تفجير أو اغتيالات أو كذا على أيدي الخوارج الذين سفكوا مئات أو أكثر من دماء المسلمين بغير وجه حق. الآن ننتقل إلى قراءة بعض تلك الجهود. أولا، عني الفكر الضال بتربية من استطاع أن يربيه اعتنى بنشر الدعايات المضللة التي تقدح في الدولة السعودية بأنها دولة لا تمثل الإسلام، لا تطبق الشريعة، بل بتكفيرها وإخراجها من الإسلام بالكلية إلى آخره. فماذا كان موقف علمائنا تجاه هذه الدعاية المغرضة المضللة؟ ننظر نجد أنهم أنكروا هذا القول ونطقوا بالحقيقة وصرحوا بها. مثال على ذلك، يقول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، يقول: صارت هذه البلاد مضرب المثل في توحيد الله والإخلاص له والبعد عن البدع والضلالات. وهذه الدولة السعودية دولة مباركة نصر الله بها الحق ونصر بها الدين وجمع بها الكلمة وقضى بها على أسباب الفساد وأمن الله بها البلاد وحصل بها من النعم العظيمة ما لا يحصيه إلا الله. وقال أيضا: آل سعود جزاهم الله خيرا نصروا هذه الدعوة، دعوة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وهي الدعوة التي تقوم على الكتاب وعلى السنة. ما جاء شيخ الإسلام بدين من عنده، ما جاء بعقيدة من عنده، ما جاء بمذهب من عنده، إنما هو مجدد، مجدد لدين الله جل وعلا. فيقول رحمه الله: آل سعود جزاهم الله خيرا نصروا هذه الدعوة، هؤلاء لهم اليد الطولة في نصر هذا الحق، جزاهم الله خيرا، ساعدوا نصروا. فالواجب محبتهم في الله، ودعاة الضلال يربون أبنائهم يدعون الناس إلى بغض هذه الدولة في الله، فالواجب محبتهم في الله والدعاء لهم بالتوفيق، وأولئك يربونهم على سبهم والدعاء عليهم وشتمهم والدعاء لهم بالتوفيق. ثم قال: العداء لهذه الدولة عداء للحق، عداء للتوحيد. أي دولة تقوم بالتوحيد الآن من حولنا؟ مصر، الشام، العراق، من يدعو إلى التوحيد الآن ويحكم شريعة الله ويهدم القبور التي تعبد من دون الله؟ من؟ أين هم؟ أين الدولة التي تقوم بهذه الشريعة غير هذه الدولة؟ إلى آخر دعواتي وكلامي الطيب المبارك. هذا قلنا كلام من؟ الشيخ بن باز رحمه الله. يقول الشيخ بن عثيمين رحمة الله تعالى عليه: أشهد الله تعالى على ما أقول، وأشهدكم أيضا أنني لا أعلم أن في الأرض اليوم من يطبق شريعة الله ما يطبقه هذا الوطن أعلى المملكة العربية السعودية. ويقول الشيخ صالح الحيدان شفاه الله وحفظه ومتع به، يقول: هذه البلاد قلب الإسلام وحرزه، تنعم بأمور كثيرة من الأمن لا يوجد لها نظير في العالم، وهي بدون شك أفضل حكومة على الإطلاق في هذه الدنيا. الحكومة السعودية خير حكومة على وجه الأرض، ولهذا يجب على كل مسلم في داخل البلاد وخارجها أن يدعو الله لها بالثبات والقوة في الحق ونصرة المظلوم. والسبب أنها باقية على عقيدة التوحيد الصافية، وأنها تقيم حدود الله إذا توفر موجب إقامتها، وحكام هذه البلاد لا يشك منصف في الدنيا من المسلمين وغير المسلمين، لا يشك أن ولاة هذه البلاد خير ولاة في بلاد العالم، لا يشك أحد في ذلك إلا من كان ذا هوى لا إنصاف عنده، أو كان جاهلا لا يدري عن أحوال الناس، وهذا من فضل الله جل وعلا على هذه البلاد. وقال الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله تعالى وغفر له: فليعلم شبابنا بأنهم يحسدون، ومحل الحسد كل ذي نعمة محسود، أنتم تتمتعون بنعم لا يتمتع بها غيركم، سلامة العقيدة، الأمن، الأمان، الاستقرار، الصلة الطيبة بينكم وبين ولاة الأمر، إلى آخر كلامه رحمه الله. فهذا أحد المحاور التي تصدى فيها العلماء لتلك الأفكار الضالة التي تريد أن تفسد العقيدة وتفسد هذا الاجتماع المبارك القائم على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا هذه البلاد أسست على التوحيد، تقوم على الكتاب وعلى السنة. العقيدة التي تدرس في المدارس من أول مرحلة إلى آخر مرحلة هي عقيدة التوحيد والسلف الصالح. المحاكم تحكم بقال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، المفتي يفتي بقال الله قال رسوله. فالعقيدة، الكتاب، السنة هو المهيمن على أحكام الناس. فكان الناس في هذه البلاد جماعة واحدة، ولي أمر ورعية منضوون تحت لوائه، وعندهم علماء أيضا منضوون تحت لواء هذه القيادة، والجميع كالجسد الواحد له قلب واحد، وهذا الجسد يتحرك بأمر هذا القلب. ما الذي حصل؟ حصل دخلت جماعات، دخلت أحزاب، دخلت فرق، كل جماعة تريد أن تقتطع جزء من هذه الأمة إليها، هذا يريد يأخذ قسم وذاك يريد يأخذ قسم، والجماعة الثالثة تريد تأخذ قسم. طيب إذا صار عندنا في البلد 3-4-10 جماعات، إذن بعد ما كانوا أمة واحدة ويدا واحدة وقلبا واحدة، صاروا فرق وأحزاب وجماعات، كل منهم يضلل الآخر فاسلق الآخر، ربما يكفر الآخر، يعادي الآخر، حتى ربما يصل إلى استحلال الدم والمال والعرض. فهذه الجماعات وهذه التحزبات من أعظم ما يهدد خطر وحدة الأمة. ولهذا ماذا فعل العلماء لما جاءت هذه الجماعات؟ حاربوه. وإن كانت ترفع شعار الدعوة إلى الله، العلماء ما تغرهم الشعارات، لا تغرهم الشعارات، ولا يحاكمون أصحاب الشعارات إلى ما رفعوا من الشعار، يحاكمون عقائدهم، أقوالهم، سلوكهم، أفعالهم. هذا محل الحكم. الحين لو أن شخصا مثلا يهود ولكن عنده في البطاقة في الهوية ديانة مسلم، تنفعه؟ ما تنفعه. فليست العبرة بهذا اللوحة الموضوع على باب البناية في الخارج، جماعة الدعوة ولا جماعة الجهاد ولا حتى الجماعة السلفية، لأنه في فرق ضال تسمي نفسها الجماعة السلفية وتنتسب للسلف الصالح، اسم طاهر كريم، لكن هؤلاء المنتسبون إليه من أبعد الخلق عن هدي السلف وعقيدة السلف. لما دخلت هذه الجماعات حاربها أهل العلم. فمن ذلك مثلا هيئة كبار العلماء لها بيان قديم عام 1397 للهجرة، 1397، تقول فيه: لا يجوز أن يتفرق المسلمون في دينهم شيعا وأحزابا، يلعن بعضهم بعضا ويضرب بعضهم رقاب بعض، فإن هذا التفرق مما نهى الله عنه ونعى على من أحدثه أو تابع أهله. طيب ما الدليل؟ قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. وقال صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، إلى آخر الفتوى. فإذن نهوا عن التفرق، نهوا عن دخول الأحزاب، نهوا عن التحزب، وأمروا الجميع أن ينضوا تحت لواء كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقال الشيخ بن باز رحمه الله: وقد سئل عن واجب علماء المسلمين حيال كثرة الجماعات، قال: إن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بيّن لنا دربا واحدا يجب على المسلمين أن يسلكوه، وهو صراط الله المستقيم ومنهج دينه القويم. يقول الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ثم قال: كما نهى رب العزة والجلال أمة محمد صلى الله عليه وسلم عن التفرق واختلاف الكلمة، لأن ذلك من أعظم أسباب الفشل وتسلط العدو، كما في قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقوله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، الآية. فهذه دعوة إلى إلهية، إلى اتحاد الكلمة وتآلف القلوب. ثم ننتقل أيضا إلى محور آخر تابع المحور السابق، وهو أنهم لما حذروا من الجماعات بشكل عام، ربما بعض الناس لا يخطر في باله أن الجماعة الفلانية المسمى باسمها لا تدخل في هذا التحذير، لأنه هذه الجماعة في نظر هذا الشخص العامي أو المغتر بهذه الجماعة إنه هذه جماعة تدعو للدين والتوحيد والإسلام وتدعو للخير. وكلام العلماء يحذرون من جماعات ثانية، يمكنها ماسونية ولا صهيونية ولا كذا. لا، نجد العلماء صرحوا بأسماء جماعات بعينها تصول وتجول في العالم الإسلامي، ومن ضمنها أنها حاولت أن تفسد على هذه البلاد عقيدة أبنائها. فلما سئلوا عنها صرحوا وبينوا وحذروا من هذه الجماعات بأسمائها. جاءت جماعة التبليغ قديما إلى المملكة في عهد الملك سعود رحمه الله في عام 1382 هجري، وأرادت أن تفتح لها كلية في السعودية باسم كلية الدعوة والتبليغ الإسلامي، وجاءوا معهم بكتب ومطبوعات. فالملك سعود رحمه الله، ذلك الملك الصالح، أحال هذه المعاملة إلى سماحة المفتي في ذلك الوقت إمام الدنيا في زمانه الإمام الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله، فدرسوا هذه الكتب وهذه المنشورات التي جاءت بهذه الجمعية، فأجاب بقوله يقول كذلك الكتيبات المرفوعة ضمن رسالتهم، يعني تقدموا، يقول تقدموا إليكم بالتماس بفتح الكلية وتقدموا إليكم بهذه الكتيبات، يقول أعرض لسموكم بعد ما درس أن هذه الجمعية لا خير فيها. طبعا لسموكم يعني المقصود به الأمير خالد بن سعود، كان رئيس الديوان الملك في ذاك الوقت، وهذا في عهد الملك سعود 82. قال وكذلك الكتيبات المرفوعة ضمن رسالتهم، وأعرض لسموكم أن هذه الجمعية ما لها لا خير فيها. لماذا؟ قلنا لكم من قبل أن العلماء وهؤلاء الذين سمينا أسماء إن شاء الله أنهم منهم، بل هم من أعيانهم، يحرصون على العدل والكلام بعلم، ولهذا قال لا خير فيها. طيب لماذا؟ بين وعلل لكلامه، قال فإنها جمعية بدعة وضلال، وبقراءة الكتيبات المرفقة بخطابهم وجدناها تشتمل على الضلال والبدعة والدعوة إلى عبادة القبور والشرك، الأمر الذي لا يسع السكوت عنه، ولذا فسنقوم إن شاء الله بالرد عليها بما يكشف ضلالها ويدفع باطلها. فأقفلوا عليهم الباب، ما عاد استطاعوا أن يدخلوا بشكل رسمي، لكن غيروا الخطة واستطاعوا أن يصلوا إلى بعض أبنائنا وبناتنا عن طريق الزيارات والخروج المعروف عند التبليغ. وسئل الشيخ بن باز رحمه الله هل تقرون مثل الدخول في هذه الجماعات، جماعة الإخوان، جماعة التبليغ، جماعة الجهاد، أو تنصحونهم بالبقاء على طلب العلم مع طلاب العلم من الدعوة السلفية؟ فأجاب رحمه الله بقوله ننصحهم جميعا بالاجتماع على كلمة واحدة، وهي طلب العلم والتفقه في الكتاب والسنة والسير على منهج أهل السنة والجماعة. ننصحهم جميعا بأن يكون هدفهم هو اتباع الكتاب والسنة والسير على منهج أهل السنة والجماعة. ثم قال أما التحزب للإخوان المسلمين أو جمعية التبليغ أو كذا وكذا لا ننصح به، هذا غلط، ولكن ننصحهم بأن يكونوا كتلة واحدة وجماعة واحدة يتواصون بالحق والصبر عليه وينتسبون لأهل السنة والجماعة. وسئل أيضا الشيخ بن باز رحمه الله يقول السائل أحسن الله إليك، حديث النبي صلى الله عليه وسلم في افتراق الأمم في قوله ستفترق أمتي على 73 فرقة إلا واحدة، الحديث هل جماعة التبليغ على ما عندهم من شركيات وبدع، وجماعة الإخوان المسلمين على ما عندهم من تحزب وشق العصا على ولاة الأمور؟ والسائل ما ظلمهم، ما ظلم لا جماعة التبليغ ولا ظلم جماعة الإخوان، لأن هذه الأمور كلها موجودة عندهم. هل هاتان الفرقتان تدخل في الفرق الهالكة؟ أجاب سماحته رحمه الله بقوله تدخل في 72، ومن خالف عقيدة أهل السنة دخل في 72. المراد بقوله أمتي أي أمة الإجابة، أي استجابوا له وأظهروا اتباعهم له، 73 فرقة الناجية السليمة التي اتبعته واستقامت على دينه، و72 فرقة فيهم الكافر وفيهم العاصي وفيهم المبتدع أقسام. فكرر السائل يعني هاتان الفرقتان من ضمن 72؟ الجواب نعم، من ضمن 72. وهكذا أيضا سئل سماحة شيخنا الشيخ صالح الفوزان حفظه الله هذا السؤال، هل هذه الجماعات تدخل في 72 فرقة الهالكة؟ قال نعم، كل من خالف عقيدة أهل السنة والجماعة ممن ينتسب إلى الإسلام في الدعوة أو في العقيدة أو في شيء من أصول الإيمان فإنه يدخل في 72 فرقة، ويشمله الوعيد، ويكون له من الذم والوعيد بقدر مخالفته. وسئل أيضا حفظه الله ومتع به وطال في عمره على طاعته، ما حكم وجود مثل هذه الفرق التبليغ والإخوان المسلمين وحزب التحرير وغيرها في بلاد المسلمين؟ فقال هذه الجماعات الوافدة يجب ألا نتقبلها. لماذا؟ قال لأنها تريد أن تنحرف بنا وتفرقنا وتجعل هذا تبليغيا وهذا إخوانيا وهذا كذا. لما هذا التفرق؟ هذا كفر بنعمة الله سبحانه، ونحن على جماعة واحدة وعلى بينة من أمرنا. لماذا نستبدل الذي هو الذي أدنى بالذي هو خير؟ لماذا نتنازل عما أكرمنا الله به سبحانه من الاجتماع والألفة والطريق الصحيح، وننتمي إلى جماعات تفرقنا وتشتت شملنا وتزرع العداوة بيننا؟ هذا لا يجوز أبدا. وقال سماحة الشيخ صالح الحيدان حفظه الله ورفع عنه الباس، يقول الإخوان وجماعة التبليغ ليسوا من أهل المناهج الصحيحة، فإن جميع الجماعات والتسميات ليس لها أصل في سلف هذه الأمة. فهذا بعض جهودهم في تعيين الجماعات التي تمثل خطر على عقيدة المسلمين عامة وعلى عقيدة أهل هذه البلاد خاصة. فلما اقتضى الأمر سموها بأسمائها تحذيرا ونصحا. ثم أيضا حذروا من الجماعات التي تبنت العنف، تبنت العنف وجاهرت بالغلو في التكفير، واستطاعت للأسف أن تجند بعض أبنائنا ضدنا، جندوهم ضد دولتهم، ضد علمائهم، ضد رجال أمنهم، فكفروا خلعوا البيعة واستباحوا دماء رجال الأمن ودماء غيرهم من المسلمين من المستأمنين ممن لهم عهد، وفعلوا ما فعلوا. فنجد أيضا علماءنا رحمهم الله وبارك في أعمار أحيائهم واجهوا أيضا هذه التنظيمات، ما قالوا هذه جماعات خطرة ومتوحشة وقد تفعل، اقتضى الأمر البيان بيّنوا. وعلى سبيل المثال هذا بيان من هيئة كبار العلماء يقول فيه: فإن المدعو الضال أسامة بن لادن وتنظيم القاعدة متقرر لدى العلماء ضلال مسلكهم وشناعة جرمهم، وأنهم بأقوالهم وأفعالهم ما جروا على الإسلام والمسلمين إلا الوبال والدمار. وكل عاقل فضلا عن عالم يدرك انحراف هذا المسلك، وأنه لا يجوز لمسلم أن ينتسب إلى تنظيم القاعدة ولا أن يرضى بأفعاله ولا أن يتكتم على المنتسبين إليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لعن الله من آوى محدثا. وهذا بيان آخر تقول فيه هيئة كبار العلماء: وبالنظر إلى أعمال الإرهاب الصادرة عن بعض الجماعات مثل داعش والقاعدة وما يسمى بعصائب أهل الحق وحزب الله والحوثيين، أو جرائم الإرهاب التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي، أو الأعمال المجرمة التي تمارسها بعض الفرق والجماعات المنتسبة إلى الإسلام، فكلها محرمة ومجرمة. لماذا؟ لما فيها من هتك للحرمات المعلومة بالضرورة. فعلى شباب الإسلام التبصر في الأمور وعدم الانسياق وراء عبارات وشعارات فاسدة ترفع لتفريق الأمة وحملها على الفساد، وليست في حقيقتها من الدين، وإنما هي من تلبيس الجاهلين والمغرضين. ثم قالت: فإن هيئة كبار العلماء تؤيد ما تقوم به الدولة وعزها الله بالإسلام من تتبع لمن ينتسب لفئات الإرهاب والإجرام والكشف عنهم كداعش والقاعدة والحوثيين وما يسمى بحزب الله، أو ينتمي إلى ولاءات سياسية خارجية مثل ما ينتسب بعضهم إلى جماعة الإخوان على وجه الخصوص انتماء وانتساب سياسي، ولاء لتلك الجماعة ليس ولاء لولاة أمره ولا ولاء لوطنه، وطن كونه وطن وطن إسلام، لا، إنما ولاء للجماعة، فهو يسعى في فلكها يأتمر بأمرها ولو في اتباع أمرها الإفساد في بلده. قال: لوقاية، قالت الهيئة: لوقاية البلاد والعباد شرهم ولدرء الفتنة وحماية بيضتهم، ويجب على الجميع أن يتعاونوا في القضاء على هذا الأمر الخطير، لأن ذلك من التعاون على البر والتقوى. ثم قالت: تهيب الهيئة، يعني هيئة كبار العلماء، بأهل العلم بأن يقوموا بواجبهم ويكثفوا إرشاد الناس في هذا الشأن الخطير ليتبين بذلك الحق. ليتبين لذلك الحق. فهذا بعض ما قام به بعض علمائي، ربما يعني لاحظتم أنه ما ذكرت إلا كم اسم هيئة كبار العلماء والأسماء المعينة، الشيخ بن باز، الشيخ بن عثيمين، الشيخ الحيدان، الشيخ الفوزان، ومر معنا أيضا كلمة للشيخ أحمد أمال الجامي. ليس معنا ذلك، وقبلهم الإمام محمد بن إبراهيم رحمه الله، ليس معنا ذلك أن هؤلاء هم العلماء فقط الذين واجهوا، لا، هناك علماء أيضا آخرون، سواء من أعضاء اللجنة الدائمة، من أعضاء كبار العلماء، أو من خارج هاتين الهيئتين الرسميين. فجهود أهل العلم بحمد الله في هذه البلاد وفي غيرها جهود عظيمة وكبيرة جدا. وعلى سبيل المثال، من العلماء الذين كان لهم الله أكبر المقصود أنه لا ينبغي أن يفهم مما سمعنا في هذا العرض الموجز أن هذا من باب الحصر، لا، إنما هذا من باب المثال، سواء في ذكر أسماء العلماء أو في ذكر الجهود. هناك علماء أجلاء من إخوان العلماء الذين تقدم ذكرهم من لهم جهود عظيمة في مواجهة الجماعات والأحزاب الضالة والرد على أهل البدع بعلم وعدل وصدق وأمانة. ومنهم على سبيل المثال الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله، فكان له كثير من المقالات، فتاوى المسموعة والكتابات التي حذر فيها من هذه التنظيمات الغالية الإرهابية ومن رموزها جماعات أو أفراد. ولا يخفى عليكم كتابه الكبير المشهور المورد العذب الزلال في التحذير مما عند بعض الجماعات من الانحراف والضلال، أو اسم قريب من هذا في التكملة، مطبوع مشهور ومعروف، وذكر فيه بالتفصيل بالأدلة كثير من الانحرافات عند الجماعات الضالة المعاصرة. ومنهم أيضا الشيخ زيد المدخلي رحمه الله، وله جهود مباركة في هذا المجال في نتاجه الصوتي المسموع، وأيضا في مؤلفاته فتاويه المطبوعة. ومن أشهر كتبه في هذا المجال كتاب الإرهاب وأثره على الأفراد والأمم، هو كتاب مطبوع مشهور متداول، إضافة إلى ما تضمنه سلسلته في الفتاوى من بحوث طويلة موسعة بين فيها خطر الجماعات الوافدة على هذه البلاد، ولا سيما جماعة الإخوان المسلمين. ومن العلماء الأحياء الموجودين، نسأل الله أن يمد في عمره، الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله، فله جهد عظيم في هذا المجال، ولا سيما في الرد على سيد قطب وبيان حاله للأمة، لأن سيد قطب هو المصدر الذي انطلقت منه الحركات، ما يتسمى بالحركات الإسلامية الغالية، الحركات الإسلامية السياسية، الحركات الإسلامية الجهادية. فحينما تنظر إلى اعترافات مؤرخي هذه الحركات ومنظريها ورموزها، تجدهم كلهم يشهدون بلسان واحد أن مصدر هذا التكفير، مصدر هذا الغلو، مصدر هذه الحركات السياسية الجهادية هو سيد قطب. بهذا صرح أبو مصعب السوري مؤرخ الحركات السياسية، بهذا صرح الدكتور فضل أيضا من كبار المؤرخين لهذه الجماعة، بهذا صرح القرضاوي أحد رموز هذه الجماعة الإرهابية وغيره، أيضا زعيم تنظيم القاعدة المعاصر أيمن الظواهري، كل هؤلاء صرحوا بأن مصدر هذه الجماعات ومنطلقها هو فكر سيد قطب. فلعظم خطر هذا الرجل وعظم تأثيره وعظم تلبيسه، كان لعمل الشيخ ربيع حفظه الله أثر عظيم جدا في تبصير الناس وتوعيتهم بحال هذا الرجل وفكره، لأن الناس بحكم الدعاية الإخوانية كانوا يحسنون الظن بسيد قطب، يحسنون الظن به إنه شهيد الإسلام كما يقال، إنه مفسر القرآن، إنه قتل يعني في سبيل كلمة لا إله إلا الله ونحو ذلك من العبارات. والعلماء ما كانوا يدرسون كتب سيد قطب، ما يدرسونها ولا يدرسونها، لأنهم يعتنون بكتب الأثر، قال الله قال رسوله إلى آخره. أما الكتب التي يغلب عليها الفكر والرأي وكذا ليست، لا تعمر بها دروسهم. فلما جاء الشيخ ربيع جزاه الله خير وبين للناس حال هذا الرجل، نفع الله بكتاباته نفعا عظيم، فألف في سيد قطب عدد من المؤلفات، ولا زال المجال مفتوح لمن أراد أن أيضا يسلط الضوء على ما خلفه سيد قطب. فجهد الشيخ ربيع حفظه الله في هذا الباب جهد عظيم ومشكور، وقد أثنى على جهده في هذا الباب كثير من العلماء، منهم من أثنى عليه صوتيا، منهم من أثنى عليه خلال تقديمه لكتبه إلى غير ذلك. فأيضا الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله، وقد مر ذكره، وكان له الفضل والسبق في المواجهة الصريحة في التحذير من هذه الجماعات بأسمائها، وبذل كثير من وقته وجهده وعمره في التحذير منها، وتراث بحمد الله محفوظ مكتوب مسموع، من أراد اطلع عليه. وهو ينصح لهذه الأمة وينصح لشبابها خاصة بالحذر من هذه الجماعات السياسية التي تتزيى بزي الدين وتلبس لباس الجهاد والدعوة إلى الله، وهي في الحقيقة إنما هي جماعات بدعة وضلالة وجماعات خروج على ولاة أمور المسلمين وعلى جماعة المسلمين. فجهود العلماء بحمد الله كثيرة جدا ومباركة، تحتاج منا إلى قراءتها وإلى التمعن فيها وإلى العمل بمقتضاها وإلى تعليمها ونشرها. لا نخجل، لا نستحي، لا نهاب في طرحها على الناس، لأن هذا علم نافع يحيي الله عز وجل به كثير من القلوب، ويحفظ الله عز وجل به الأمن، ويحفظ به الاجتماع، ويحفظ به هذا الكيان وغيرها من بلاد المسلمين. فهذه الأفكار الضالة خطر، خطر على العقيدة وخطر على الأمن وخطر على دين الناس ودنياهم. فلما يواجه هذا الخطر بالعلم الشرعي المؤصل، هذا من أعظم الدواء النافع. ولا شك أن من أصحاب هذه الأفكار الضالة من لا ينفع فيه إلا القوة، هذا تتولاه الدولة، تتولاه الحكومة. لكن واجب طلبة العلم، الدعاء إلى الله، المعلمين، الخطبة، واجبهم النصح والبيان، هذا جهادهم، وهو من أعظم أنواع الجهاد، لأن الرد على البدع جهاد في سبيل الله. فينبغي الحرص، بارك الله فيكم، على التوضيح وعلى البيان. ولا تقول والله أنه كثر هذا الطرح والناس عرفت، لا، الناس بحاجة، الناس بحاجة إلى التكرار، إلى التذكير، لأن مصنع الشبهات عند هذه الطوائف ما توقف، كل يوم يأتون للناس بشبهة، وهذا الشبهة تحتاج إلى صد. قال الله قال الرسول، كل يوم هذه الجماعات تجند بعض أبنائنا، ما يزال التجنيد موجود. فمدام الخطر موجود، ينبغي أن يكون أيضا تكون المواجهة بالعلم، بالدعوة إلى الله بالتي أحسن، بالمجادلة بالتي أحسن، لابد أن تكون قائمة. والله عز وجل في هذا الزمن فتح للناس هذه الوسائل، وسائل التواصل، فبدل ما تذهب في القيل والقال والنكات والكلام الفارغ الفاضي، أو تستغل في زرع العداوة بين طلبة العلم فيما بينهم، ونشر الفتن فيما بينهم، ونشر قالة السوء فيما بينهم، ينبغي أن تستعمل وتستغل في تبصير الناس ودعوة الناس إلى الحق وتحذيرهم من هذه الأفكار الضالة المضلة. هذا الاستغلال أمثل له، لا ينبغي أن تستغل في التحريش وفي الإفساد، أو تضييع الوقت في النكات المضحكة التي أكثرها كذب. طالب العلم وقته ثمين، وهذه الوسائل وسائل مباركة، يستطيع أن يتزود بها لآخرته عملا صالحا ينفعه، بنشر العلم النافع، ومن جملته هذا النوع من العلم والبيان. أكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. يقول السائل: أسمع الآن بعض المشايخ يقولون أن السلفية هم تابعون للصحابة، فما هو القول الصحيح بارك الله فيكم؟ لأني سمعت في هذه المحاضرة أنها جماعة، فهي أنها ضالة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهل السنة والجماعة هم جماعة، وأهل السنة والجماعة حزب. طيب كيف نحذر من الأحزاب ونقول أن أهل السنة والجماعة حزب، ونحذر من الجماعات ثم نقول أن أهل السنة والجماعة جماعة؟ ما في تناقض، ما في تناقض. هم حزب لأن الله يقول أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. متحزبون يعني مجتمعون، لكن على ماذا؟ على الحق، على قال الله قال رسوله، على الصراط المستقيم، على ما أمر الله الاعتصام به، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هذا معنى كونهم جماعة. إذن هم اجتمعوا على التنزيل، على قال الله قال رسوله، لم يخترعوا عقيدة، لم يخترعوا رأي، لم يخترعوا بدعة من البدع، تجمعوا عليها. الحين القدرية جماعة، اجتمعوا على ماذا؟ على بدعة القدر، على البدعة التي اخترعها المخترع، جعد بن درهم ولا البشر ولا الجهم ولا غيره. واضح؟ الجبرية اجتمعوا على هذه البدعة، اخترعوا بدعة من عندهم وتجمعوا عليها وتحزبوا لها. الخوارج ابتدعوا فكرة، ابتدعوا بدعة تكفير المسلمين واستحلال دمائهم والخروج على جماعة المسلمين، وتجمعوا حول هذا الخطأ وتحزبوا عليه وتعصبوا له. الإخوان المسلمين مثلا تجمعوا على فكر حسن البنا، أتاهم بفكرة يقول أنها صوفية سلفية مدري إلى آخره، تجمعوا على هذه الفكرة. القطبية تجمعوا على فكر رأي بشر واحد زي سيد قطب، اخترع لهم فكرة إن الأمة هذه كلها كافرة مرتدة، ما في مؤمن إلا هو ومن سلك مسلكه إلى آخره. شكرا. فتجمعوا على هذه الفكرة وتعصبوا لها وتحزبوا عليها. لكن أهل السنة والجماعة تحزبوا واجتمعوا على ماذا؟ على قال الله قال رسوله، اجتمعوا على الأمر الذي أمرهم الله أن يجتمعوا عليه. فهذا الفرق، هذه جماعة وهذه جماعة، هذا حزب وهذا حزب، لكن هذه جماعة اجتمعت على الحق، على قال الله قال رسوله، وتلك جماعة اجتمعت على بدعة فلان الفلاني. واضح الفرق؟ حتى لا تختلط علينا الأمور. فكون هذه الجماعة جماعة ضالة لكونها ابتدعت بدعة في دين الله اجتمعت عليها، تحزبوا عليها. نعم. السؤال الثاني يقول السائل: كيف يكون دور الأب والأم في محاربة الفكر الضال في البيت؟ والله هذا سؤال مهم جدا، ويحتاج إلى حتى لو محاضرة ولا محاضرات، يحتاج إلى برامج توعية عن طريق الإعلام، لأن الأسرة بإذن الله عز وجل هي الحصن الأول للناشئة. فالأب، الأم، الإخوة، الأخوات الأكبر في البيت بإمكانهم إن شاء الله أن يحموا ابنهم أو ابنتهم من الأفكار الضالة، كما أن أيضا بإمكانهم أن يجعلوا هذا الابن أو هذه البنت فريسة للأفكار الضالة. فأول وسائل الحماية حتى تكون هذه الأسرة أسرة تستطيع أن تحمي أبناء وبناتها، لابد أن يكون عند ربان هذه الأسرة الأب الأم أن يكون عندهم وعي، هم بأنفسهم يكون عندهم وعي بالحق والباطل، يكون عند الأب، يكون عند الأم وعي بأنه جماعة الإخوان جماعة ضالة، بأنه جماعة التبليغ جماعة ضالة، بأنه الذي يطعن في العلماء ضال، اللي يطعن في ولاة الأمر ضال، اللي يدعو للتكفير، اللي يدعو إلى حمل السلاح على بلاد المسلمين وأهل الإسلام أنه ضال. يجب أن يكون عندهم على الأقل مثل هذه الأساسيات، لأنه مثل ما قال ذاك: لن تصلح الناس وأنت فاسد، هيهات، ما أبعد ما تكاد. فإذا كان الأب هو بنفسه في مشكلة في خلل، فهنا قد هو بنفسه الأب قد ينشئ لنا جيل سيء. فيجب أن يكون الأم تكون الأم يكون الأب يكون على وعي حتى يستطيعوا أن يوجهوا الأبناء والبنات التوجيه السليم. بعض الآباء، بعض الأمهات للأسف يساهم في إضلال أبنائه وبناته من حيث لا يشعر، من حيث لا يشعر. كيف؟ يجلس الأب مع أبنائه ويتبادلون الأحاديث، ثم يفتحون مثلا موضوع من الموضوعات التي يتكلم فيها الناس وتأخذ حيز من اهتماماتهم، مشكلة السكن، مشكلة الرواتب، مشكلة الخدمات إلى آخره. فتجد الأب فقط طيب دقيقتين ممكن بارك الله فيك. فتجد الأب يطعن مثلا في الدولة، يطعن في هذه الخدمات، يطعن في كذا، يطعن في كذا، هو ما على باله أنه بينشي يعني أولاده وبناته على بغض الدولة، لكن أسلوبه هذا أسلوب غير مباشر، ماذا يفعل؟ يؤدي إلى هذه النتيجة، فينشأ الابن مشحون مبغض كاره لولاة أمره، خلاص بكرة يكون هذا صيد سهل لدعاة الشر والفساد، لأنه ما عنده حصانة وعنده أصلا بذرة إيش؟ بذرة حقد، بذرة بغض، بذرة كراهية على ولاة أمره، فيسهل اصطياد هذا النوع من الأبناء الذين تلقوا مثل هذه التربية. فعلى الآباء على الأمهات أن هم أولا يثقفوا أنفسهم في هذا الجانب، ثم بعد ذلك يتعهدون أبنائهم بالتوجيه الطيب، التوجيه السديد أمرا ونهيا. هكذا أيضا يراعون جانب علاقات أبنائهم، سواء علاقتهم في الواقع أو ما يسمى في الواقع المحسوس أو الواقع الافتراضي، العالم الافتراضي، فيما يدخلون عليهم من المواقع والحسابات والأشخاص الذي يتحدثون معهم عن طريق وسائل التواصل. فإذا وجد هذا الضبط وهذا العناية إن شاء الله يكون هناك حماية وحفظ لأبنائنا وبناتنا. في هذا في ختام هذه المحاضرة وهذه الكلمة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ على هذه البلاد أمنها واستقرارها واجتماع كلمتها وسائر بلاد المسلمين، كما أسأل سبحانه وتعالى أن يجزي عنا خير الجزاء علماءنا الكرام الذين بيّنوا وأرشدوا ونصحوا، أن يرحم موتاهم وأن يبارك في أحيائهم، إنه سميع مجيب الدعاء. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.